قصص عربية. بياض الثلج وحمار الورد. في يوم من الأيام، في قرية صغيرة لبلدة صغيرة، عاشت سيدة مع ابنتيها، إنهما بياض الثلج وحمار الورد. كانت بياض الثلج خجولة وطيبة، وكانت حمار الورد نشيطة ومرحة ودائمة التطلع لإنجاز المزيد. كوني حذرة، تمهلي. لا تقلقي، أنا بخير. أخبرناكي. ساعدت الفتاتان أمهما يومياً في أعمال المنزل، وفي نهاية اليوم كانت تقص لهما القصص. كانت حياتهم عادية وروتينية حتى بداية الشتاء، حين ازدادت الأحداث إثارة. في ليلة كانت الأم تحكي قصة لابنتيها، حين سمعوا طرقاً على الباب. فزع ثلاثتهم ونظروا إلى الباب بتوتر، متسائلين عمن يكون في الجانب الآخر. لا تقلق، قد يكون مسافراً وضل طريقه. سأفتح. لا، سأذهب أنا. لا، يا خبر، ما هذا؟ لا، ما هذا الشيء؟ كفى صراخاً، أنا فقط دب. اهدأن، فأذناي تؤلماني، أحتاج مساعدة، أنا جائع وأشعر بالبرد. توقفنا عن الصراخ حين تحدث الدب. لم يكن دباً عادياً، وصوته رقيق. أسفون، تفضل. نظر إليه الثلاثة وأدخلوه. الثلج يغطيك تماماً، سأساعدك الآن. أوه لا، توقف. أوه لا لا، أنتما شقيتان. لا لا لا لا. حسناً، توقف الآن، دعاه يشرب، أحضر غطاءً. وفي تلك الليلة نشأت صداقة دامت طوال الشتاء. كان الدب يجلب إليهما الهدايا يومياً، ويشاركانه حرارة المدفأة، ويقرأن له القصص، ويحبان صحبته. وبمرور الوقت انقضى الشتاء، وحان موعد رحيل الدب. لولا التعويذة لما كنت سأقابلكما. ماذا تعني بالتعويذة؟ ليس عليك الرحيل، ابقى. علي ذلك، أشكركما على كل شيء. بعد أن انتهى الشتاء علي الرحيل. انصرف الدب تاركا صديقتيه اللتان أحبهما كثيرا. بعد عدة أيام ذهبت بياض الثلج وحمار الورد إلى الغابة لجمع الفاكهة والخشب، وفجأة سمع أصوات صراخ تأتي من مكان قريب. تابع الأصوات ورأي شيئاً غريباً، قزم بلحية طويلة كانت عالقة أسفل شجرة، يقفز عالياً ويصرخ في غضب. لحية غبية، اللعنة، كفى تحديقاً، أسرع إلي، ساعداني. ترك أشياءهما وحاولا معاً رفع الشجرة، جذباها ورفعاها بكل قوتهما، وحاول بكل صدق، ولكن يأس كلاهما حتى جاءت لحمار الورد فكرة. استمر القزم في القفز لأعلى حتى رأى ما تمسكه حمار الورد. انتظري، ما الذي سوف تفعلينه؟ توقفي. لا، تعجبت الفتاتان من تصرف القزم الذي غضب منهما رغم مساعدتهما له، واستمر في الصراخ عليهما، ثم صار بعيدا في الغابة دون حتى أن يشكرهما على المساعدة. في اليوم التالي ذهبت الفتاتان ليتجولا قرب النهر، وسمع مرة أخرى صراخ ونحيب القزم الذي قابلاه. جرت الأختان ثانية لمساعدته، وتلك المرة علقت لحيته في فم سمكة. سمكة حمقاء، كيف جرؤتي؟ ما الذي فعلته في نفسك؟ ألا ترين السمكة الفظيعة تحاول جذبي إلى الماء؟ ساعديني! قررت بياض الثلج وحمار الورد مساعدته. لن ننجح أبداً، سنغرق جميعاً في الماء. أنا لم أعد قادرة، سأقص لحيتك. لما ما لكم ولحيتي؟ كيف سأواجه أصدقائي فتاتان غبيتان؟ تعجبت الفتاتان وأخذتا تضحكان حتى سمعا فوق صخرة ضخمة خلفهم شاب ملقى على الأرض لديه جرح في جبهته. أنت من تكون؟ ماذا تفعل هنا؟ أنا الأمير آدم، أبحث عن أخي جوزيف، لقد فقد منذ الشتاء. ياه، أنا بياض الثلج وأختي حمار الورد، أنساعدك في البحث. لقد كان يتجول في الغابة بحقيبة جواهر، لكنه اختفى في الطريق. لقد رأيت مخلوقاً يحمل حقيبة جواهر مثلها، حاولت اللحاق به فألقى علي تعويذة ولم أرى أمامي، فوقعت وارتطمت بالصخرة. شيء مؤسف، سنساعدك. وبعد أن وعدت الفتاتان بمساعدة الأمير شعر بالراحة، وفي تلك اللحظة سمعوا صوت زئير عال يأتي من الغابة خلفهم. النجدة! ركبوا جميعاً الحصان على الفور واتجهوا نحو الصراخ. فرأوا القزم يجري خارج كهف ويلاحقه الدب. دعني وشأني! النجدة! الدب صديقنا، لما يلاحق القزم؟ سحب الأمير سيفه ثم صار نحو الدب والقزم. انتظر هنا، هذا المخلوق هو من لديه حقيبة أخي، عليه أن يدفع الثمن. فلتحترس. اتركني، خذ الثروة كلها. انظر ماذا فعلت تعويذتك، لا أريد الجواهر فقط. دعه لي يا صديقي، القزم لي. كفى حماقة، سأريكما صورتي الحقيقية. أستهزمني أنت؟ ستدفعون الثمن كلكم. ياه، أنا لا أصدق. حمار الورد، سيفي، ألقي سيفي. إنها اللحية، قصها، إنها مصدر قوته، افعلها. بعد أن تحول القزم لشكله الوحشي جرت حمار الورد نحوه بمقصها، وجرت بياض الثلج نحو السيف. أيتها الحمقاء، تظنينني سأتركك؟ لا لا آدم، خذ. لا، ألقى الأمير آدم سيفه بدقة قطعت لحية القزم كلها، وبعد أن فارقت وجهه سقطت على الأرض وبدأ جسده ينكمش. وفجأة تحول الدب إلى أمير وسيم، الأمير جوزيف أخو الأمير آدم. نظر الأمير آدم إلى أخيه وجرى نحوه وعانقه طويلاً. افتقدتك يا أخي، كان وقتاً طويلاً. وأنا أيضاً، سرق القزم جواهري وسحرني، ولن يكفي شكري للفتاتين على ما فعلاه لي. حكى الأمير جوزيف عن طيبة الأختين معه، وأيضاً الأمير آدم، ووقع كلاهما في حب الأختين، ووقعت الأختان أيضاً في حب الأميرين. أقيم أكبر حفل زفاف في المملكة، تزوجت بياض الثلج بالأمير آدم وحمار الورد بالأمير جوزيف. في أول الأمر ارتعبت بياض الثلج وحمار الورد من الدب، ثم رأت ما وراء مظهره، وهذا يعني أن حقيقة الشخص تقبع في قلبه، وبالطيبة والحب يمكننا أن ننتصر على أي لعنة قد نواجهها.